بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الناس في دين وفي أدب بلا جمال ولا عقد ولا ذهب. اتصلت بي واستشارتني في بعض الكتب، سألتها أين تريدين أن توزعي هذه الكتب، فأخبرتني بأنها تخرج كل أحد إلى الكنيسة وتوزع هذه الكتب على النصارى، وقد أسلم على يديها خلق كثير من الرجال والنساء. بسجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب. في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب. مع النساء الفاضلات الكريمات القانتات الصالحات المؤمنات، مع صانعات التاريخ. صانعات التاريخ. يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس. صانعات التاريخ. فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير مفخرة للهلال. انهض بني فضارب القوم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. أسماء بنت أبي بكر. ثم ترفع يدها وتقول: ما هذا الذي تلبسه؟ قال: درعي. قالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة في سبيل الله؟ انزعه عنه، انزعه عنه. الخنساء. أي بني، إذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين، فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، بالله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم في دار الخلد. يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس في دين وفي أدب، يا أسعد الناس في دين وفي أدب. احرصي أختاه على اللحوق بركب صانعات التاريخ، فإن الذي أخرج أمهاتنا الأوائل قادر على أن يخرج من كنا ومن أصلاب أمهاتنا من تقوم على ميادين الخير كما قامت الأوائل والأواخر، وما ذلك على الله بعزيز. وما ذلك على الله بعزيز. يسر إخوانكم في مؤسسة محطة للإنتاج الصوتي والمرئي أن يقدموا لكم محاضرة بعنوان صانعات التاريخ لفضيلة الشيخ عبد العزيز العويد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ما جاء سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فكنا قد وقفنا وإياكم وإياكن في سلسلة صناع التاريخ عشنا فيها على مدى أسابيع متتابعة مع رجال حازوا قصب السبق في ميادين الخير والفضل، في العبادة والزهد والورع وطلب العلم والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما أجرى الله عز وجل على يديهم من الكرامات الظاهرة والآيات الباهرة التي هي تأييد لكل نبي ورسول عليهم الصلاة والسلام جميعا. ولما كان النساء شقائق الرجال، ومن العدل الذي أوجبه الله عز وجل علينا أن نجعل لهن نصيبا كما جعلنا للرجال نصيبا، فإن المرأة المسلمة حقيق بنا أن نذكرها بما كان للنساء الأوليات والتابعات لهن بإحسان من الحريصات على ميادين الخير والفضل، من صانعات التاريخ، واللواتي استطعن أن يحزن الرتب العالية والتي فقن فيها كثيرا من الرجال. وكما قال الأول: فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير مبخرة للهلال. أردت في ختام هذه السلسلة صناع التاريخ أن أعيش وإياكم مع صانعات التاريخ، مع النساء الفاضلات الصالحات المؤمنات الكريمات القانتات، واللواتي يحتجن منا أكثر من جلسة لنطل على هذه الصور المشرقة والمواقف المضيئة النيرة. لكن لعل هذا وما سنذكره يكون تحفيزاً لأخوات المسلمات على المسارعة في الخيرات والمسابقة في المكرمات. بادئ ذي بدء جدير بنا أن نعلم أن الله عز وجل قد كرم المرأة المسلمة تكريماً لم تجده في الديانات الأخرى ولا في الحضارات السابقة. وهذا التكريم للمرأة وجد في وقت كانت المرأة محل ازدراء واحتقار. كانت المرأة قبل الإسلام في أغلب الأحوال تعد من سقط المتاع، لا حق لها في ميراث ولا في غيره، بل إن اليونانيين والرومانيين والنصارى يعدون المرأة روحا نجسة خبيثة ليس لها أي حق من الحقوق. وقد أصدر البرلمان الإنجليزي قديما قرارا يحظر فيه على المرأة قراءة الأناجيل، لأنها عندهم ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وهي للرجل باب من أبواب جهنم لأنها تحمله على الآثام. لما جاء الله عز وجل بالرحمة المهداة محمد صلى الله عليه وسلم أبطل الإسلام كل هذا، وأظهر للمرأة تكريما لم تجده فيما مضى، فأعطاها حق الإنسانية كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، وأعطاها حق الحياة يوم أن كانت المرأة تدفن وهي حية، قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بل أمر بالإحسان إليها يوم أن كانت زوجة، فقال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وليس الثواب الذي يكون بعد العمل خاصا بالرجال، لكن النساء في ذلك شقائق للرجال. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن أكرم الإسلام المرأة أما وأختا وزوجة وبنتا. ومن مظاهر تكريم الإسلام للمرأة أيضا أن الإسلام وضع سياجا لصيانتها وحفظها، فأوجب عليها الحجاب سترا لها، كما قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاليبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وحرم على المرأة أن تسافر بلا محرم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وأمر الرجال والنساء جميعا بغض البصر لأن فيه حفظا للفرج، قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم. وحرم الاختلاط بين النساء والرجال، إذ إن العفة حجاب يمزقه الاختلاط، والمسلمون لا عهد لهم بالاختلاط، وأول شرارة قدحت للاختلاط على أرض الإسلام في ظلال المدارس الأجنبية في لبنان أولا، ثم في مصر ثانية، ثم في سائر البلاد الإسلامية ثالثا. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة والخاصة، وهو من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة. ولما اختلط البغايا بعسكر موسى عليه السلام وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد 70,000. وقد سعى أعداء الإسلام من الغرب وغيرهم إلى تغريب المرأة المسلمة عن طريق نزعها لحجابها الذي فيه حفظ لعرضها وطهارة لقلبها وحث لها على مكارم الأخلاق. ولعلنا نذكر أن بداية السفور بخلع الخمار عن الوجه وخلع الحجاب والتبرج كانت في مصر، ثم في تركيا، ثم في الشام، ثم في العراق، ثم في سائر البلاد الإسلامية. وما جرى على أرض الكنانة أكثر من أن يذكر وأشهر من أن يعرف، فإنه في مصر لما بعث والي مصر محمد علي باشا البعوث إلى فرنسا، والتي جاء على أثرها بعض الذين اغتروا بالحضارة الغربية من الكفرة والنصارى وممن ضارعهم ممن يتسمون باسم الإسلام، وصاروا يدعون إلى أن تخلع المرأة حجابها وأن تخالط الرجال في ميادينهم. ولا شك أن الإسلام بذلك يكون قد حفظ المرأة وحرص على أن تكون أنموذجاً طيباً للنساء الغربيات، فإن الذي ينظر مثلاً في المجتمعات الغربية يجد أنها مجتمعات تعيش حالات من التعفن الخلقي ومن الفساد الديني، وانتشرت فيهم مظاهر الرذيلة والفساد والخنا والفجور، حتى دفع كثيرا من النساء في المجتمعات الغربية إلى أن يطالبن إلى أن يعدن إلى ما كنا عليه أولا. ففي سنة 77 من الميلاد قامت في الدنمارك مظاهرة كبيرة للنساء يطالبن بأن يعدن إلى بيوتهن، وقد قام هتلر بصرف مكافآت للنساء على أن يبقين في بيوتهن، وتابعه في ذلك موسوليني طاغية إيطاليا. الغرب يدرك كثيرا مما لا يدركه كثير من المسلمين. في الوقت نفسه نجد بعض البلاد الإسلامية تسعى إلى تطبيق بعض القرارات التي يراد منها أن تخرج المرأة من عفتها وطهرها وحيائها. ففي بعض هذه المؤتمرات المرأة والسكان كان فيها بعض القرارات كجعل الطلاق بيد القاضي ونزعه من الزوج، ومنع تعدد الزوجات وإلغاء ولاية الرجل عند الزواج، ومنع رعاية الأب لبناته عند طلاق زوجته، ورفع سن الزواج من 14 إلى 18 سنة، وحرية تنقل المرأة وسفرها من غير محرم. ولا شك أن هذا يهدم كل بذرة من بذرات الأسرة المسلمة. أيها الأخت الفاضلة الكريمة، الكلام في هذا ذو شجون، وحسبنا أن نشير إليه وأن نحث أخواتنا عليه، ونحن في هذا الزمن الذي نرى فيه موجات عارمة من الغرب ومن تابعهم من الذين يظهرون باسم الإسلام لمحاولة تغريب المرأة المسلمة ومحاولة أن تلحق بعض النساء الفاجرات، أجل الله السامعين والسامعات. ولذلك ينبغي عليك أختاه أن تحرصي على ميادين الخير والفضل. من أجل ذلك أردت أن أذكر في هذه الدقائق النماذج الطيبة الطاهرة العفيفة الصالحة المشرقة المضيئة النيرة لصانعات التاريخ، أذكركن بها لعل الله عز وجل أن يخرج منكن وأنتن أهل لذلك من تضرب سبق الفضل في ميادين الخير في العبادة والزهد والورع ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الخير والإسلام والحرص على إنشاء التربية الإسلامية الصالحة. وقفات لصانعات التاريخ أذكر ببعض مواقفها. أولى ذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحوجنا أختي الكريمة إلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. فلو سألت كل واحدة منكن سؤالا، هل تحبين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكان الجواب نعم ولا شك في ذلك. لكن لو أردنا إلى تطبيق عملي لهذه المحبة، فإننا نجد كثيرا من النساء هداهن الله في أبعد ما يكون عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تخالط الرجال في ميادينهم، تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تخالف أمره في السفور، تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا تألو جهدا في التزين ولو كانت بزينة محرمة، تزعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقصر في كثير من الواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب على من زعمت محبة النبي صلى الله عليه وسلم أن تثبت ذلك بالفعل المقارن بامتثال أمر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ريحك البشرى مرتلتان كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب، في سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب، في سجدة من الصور المشرقة لحب النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر أن رجلاً من الأنصار يدعى جليبيباً وكان يريد الزواج، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله زوجني. فانطلق النبي عليه الصلاة والسلام لرجل من الأنصار فقال: يا فلان زوجني ابنتك. قال: نعم ونعمة عين. قال: إني لست لنفسي أريدها. قال: لمن؟ قال: لجليبيب. قال: يا رسول الله حتى أستأمر أمها، لما علم من حال جليبيب من الفقر والعوز والحاجة. فأتى أمها فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. قالت: نعم ونعمة عين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إنه ليس لنفسه يريدها. قالت: فلمن؟ قال: لجليبيب. قالت: لجليبيب؟ لا، لعمر الله لا أزوج جليبيبا. فلما قام أبوها ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم قالت الفتاة من خدرها لأبويها: من خطبني إليكما؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أفتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. فذهب أبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها. فزوجها جليبيب، فزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم جليبيبا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم مقالتها مع أبيها دعا لها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال الراوي: فما في الأنصار أيم أنفق منها، فكانت من أكثر نساء الأنصار مالا وإنفاقا في سبيل الله. وأما زوجها جليبيب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض غزاته: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا فاضربوه في القتلى. فنظروا فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا مني وأنا منه. أقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا مني وأنا منه. أقتل سبعة ثم قتلوه؟ هذا مني وأنا منه. فوضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، ثم حفروا له ما له من سرير إلا ساعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وضعه في قبره. ومن الصور المشرقة لصانعات التاريخ في حب النبي صلى الله عليه وسلم ما حكاه عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: شهدت أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه أنا وأمي نذب عنه، فجرحت جرحاً في عضدي وجعل الدم لا يرقى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعصب جرحك فتقبل أمي ومعها عصائب في حقها قد أعدتها للجراح. فربط الجرح والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينظر إليها. ثم قالت: انهض بني فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطيق ما تطيقين يا أم عمارة؟ قالت أم عمارة: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ترس معي، ورأى رجلا موليا يحمل ترسا، فقال رسول الله: ألق ترسك لمن يقاتل. فألقى ترسه فأخذته وجعلت أترس فيه عن رسول الله حتى جرحت 13 جرحا. وقد دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بارك الله عليكم من أهل البيت، لمقام أمك خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل البيت، لمقام ربيبك يعني زوج أمه زوج أمه خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله أهل البيت. قالت أمه أم عمارة رضي الله عنها: ادعوا الله أن نرافقك في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فقالت: ما أبالي ما أصابني من الدنيا. ومن عظيم المواقف لصانعات التاريخ في حب النبي صلى الله عليه وسلم موقف لامرأة من بني دينار، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم لما عادوا من غزوة أحد مروا بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفقد زوجها وأخاها وأباها ومع ذلك تسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل، يعني حقيرة. سجدة في دعاء في مراقبة في فكرة بين نور اللوح والكتب، في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب. في ومضة. ومن المواقف المشرقة النيرة لصانعات التاريخ الحرص على طلب العلم، ما أحوجنا إلى أن نشنف آذاننا أخواتي الكريمات لهذه المواقف المشرقة في حرص صانعات التاريخ على العلم والتزود منه. يوم أن رأينا كثيراً من بنات اليوم في صدود عن طلب العلم الذي أوجبه الله عز وجل عليهن، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد جاء عند ابن عدي قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران. ومن قرأ في سير النساء الصالحات صانعات التاريخ وجد منهن حرصاً على طلب العلم وتقفر مظانه والحرص على شهود مجامع الخير للتزود منه. قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قالت: قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: لتلبسها أختها من جلبابها. عائشة رضي الله عنها أعلم نساء الأمة وأكثرهن حرصاً على الخير، لحق الرسول صلى الله عليه وسلم بربه وهي لم تبلغ بعد 19 من عمرها، مع أنها قد ملأت أرجاء الأرض علماً، فهي راوية الحديث وهي معلمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. قال الزهري رحمه الله: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. وقال عطاء: كانت عائشة أفقه النساء وأحسن الناس رأياً في العامة. ومن المواقف المشرقة لصانعات التاريخ في العلم ما جرى لابنة سعيد بن المسيب رحمه الله، فإن سعيد بن المسيب كان قد خطب ابنته هذه عبد الملك بن مروان لولده الوليد فأبى أن يزوجه، وكان عنده طالب من طلابه يقال له أبو وداعة، ماتت زوجة أبي وداعة. يقول أبو وداعة: كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما، فلما جئت قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فانشغلت بها. قال: فهلا أخبرتنا فشهدناها؟ قال: ثم أردت أن أقوم فقال: هل أحدثت امرأة غيرها؟ فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال: إن أنا فعلت تفعل؟ قلت: نعم. فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو على ثلاث. الله أكبر. سعيد بن المسيب عالم التابعين في زمانه يخطب ابنته عبد الملك بن مروان لولده الوليد فيأبى أن يزوجه، ثم يزوج ابنته لطالب فقير على درهمين. قال أبو وداعة: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، وصرت إلى منزلي وجعلت أفكر ممن آخذ وأستدين، وصليت المغرب وكنت صائما، فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا وزيتا، وإذا بالباب يقرأ، فقلت: من هذا؟ فقال: سعيد. ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب، فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد. فقمت وخرجت وإذا بسعيد بن المسيب، وظننت أنه بدا له، فقلت: يا أبا محمد، هل أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تزار. قال: رأيتك رجلا عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك، وهذه امرأته، فإذا هي قائمة خلفه في طوله، ثم دفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياة، فاستوثقت من الباب، ثم صعدت إلى السطح وناديت الجيران فجاؤوني وقالوا ما شأنك؟ قلت زوجني سعيد بن المسيب ابنته وقد جاء بها على غفلة، وها هي في الدار. فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها 3 أيام. فأقمت 3 ثم دخلت بها، فإذا هي من أجمل الناس وأحفظهم لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرفهم بحق الزوج. قال فمكثت شهرا لا يأتيني ولا آتيه، ثم أتيته بعد شهر وهو في حلقته، فسلمت عليه فرد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد، فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت على ما يحب الصديق ويكره العدو. وكان أبو وداعة لما أراد أن يخرج إلى مجلس سعيد قالت له زوجته إلى أين تريد؟ قال إلى مجلس سعيد أتعلم العلم، فقالت له اجلس أعلمك علم سعيد. مالك بن أنس رحمه الله كان يقرأ على أصحابه كتاب الموطأ له، فإذا لحن القارئ في حرف أو زاد أو نقص تدق ابنته الباب، فيقول أبوها للقارئ ارجع فالغلط معك، فيرجع القارئ فيجد الغلط معه. وهذا علاء الدين السمرقندي الحنفي رحمه الله صاحب تحفة الفقهاء، عنده ابنة يقال لها فاطمة، وكانت فقيهة عالمة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، حفظت التحفة لأبيها، وطلبها جماعة من ملوك الروم فأبى أبوها أن يزوجهم. فلما صنف أبو بكر الكاساني رحمه الله وكان تلميذا لعلاء الدين السمرقندي وهو الملقب بملك العلماء كتابه البدائع، وهو شرح لكتاب التحفة لعلاء الدين السمرقندي، عرضه على شيخه وهو أبوها، فازداد به فرحا وزوجه ابنته وجعل مهرها منه ذلك. فقال الناس حينئذ شرح تحفته وتزوج ابنته. وكان علاء الدين السمرقندي قبل أن يزوج ابنته إذا سئل عن مسألة مكتوبة يكتب جوابه ثم يوقع أسفل الفتيا وتوقع ابنته. فلما تزوج الكاساني فاطمة بنت علاء الدين السمرقندي كان يوقع على الفتيا في أسفل الورقة علاء الدين السمرقندي ثم الكاساني ثم ابنة علاء الدين السمرقندي فاطمة رحم الله الجميع. وهذه امرأة الحافظ الهيثمي رحمه الله، كانت امرأة الحافظ الهيثمي وهي بنت شيخه الحافظ العراقي تساعد زوجها في مراجعة الكتب. في ومضة من سناء الغار جاد بها رسول ربك للرومان والعرب. يا أسعد الناس يا أسعد الناس يا أسعد. من المواقف النيرة لصانعات التاريخ أيضا حرصهن على العبادة. ما أحوج نساء اليوم إلى الحرص على التزود من صالح العمل والإكثار من قراءة القرآن وذكر الله عز وجل والصلاة والخير، ولهن في النساء الأوائل أسوة حسنة، فقد كان الصحابيات الجليلات والتابعات لهن بإحسان رضي الله عن الجميع أحرص النساء على الخير والفضل والعبادة. فهذه عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم وكانت تصوم الدهر ولا تفطر إلا يوم أضحى أو فطر، وكانت إذا صلت يظهر عليها أثر البكاء من خشية الله. قال القاسم رحمه الله كنت إذا غدوت أبدأ ببيت عائشة أسلم عليها، فغدوت يوما فإذا هي قائمة تسبح وتقرأ، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتدعو وتبكي وترددها، فقمت حتى مللت القيام، فذهبت إلى السوق لحاجتي ثم رجعت فإذا هي قائمة كما هي تصلي وتبكي. وهذه حفصة بنت سيرين رحمه الله تعالى كانت على حظ عظيم من العبادة، فكانت تدخل مسجدها المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، فتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ولا يتزال فيه حتى يرتفع النهار، وتركع ثم تخرج، فيكون هذا حالها أبدا. وهذه أم الدرداء رحمها الله تعالى ورضي عنها. يقول ميمون بن مهران رحمه الله: ما دخلت على أم الدرداء في ساعة صلاة، أي في وقت تباح فيه الصلاة، إلا وجدتها مصلية. يا أسعد الناس. ومن أروع المواقف وأنبل القصص لصانعات التاريخ صبرهن على البلاء. فالمرأة المسلمة جدير بها أن تعرف أن هذه الدنيا إنما خلقت على كدر، وأن ما تجده من فرح ومسرة فيها إنما هو تنفيس قد جعله الله عز وجل لها. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فيجب على المرأة المسلمة أن تجعل الصبر شعارها والشكر دثارها في حياتها كلها، وهكذا حال المرأة المسلمة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن جاءته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقد كان صانعات التاريخ حريصات كل الحرص على الصبر والتجلد لنوائب الدهر وصروفه واحتساب الأجر عند الله عز وجل. فها هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تصبر على مقتل ولدها العابد الزاهد الورع الخليفة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. جاءته أمه وهو محاصر في المسجد الحرام، وهو يريد أن يودعها، وكان من أكثر الناس برا بها، فوقف عندها يستشيرها في الموقف. فقالت تلك الأم الصابرة: أنت أعلم بنفسك، إن كنت تعلم أنك على الحق وتدعو إلى الحق فاصبر عليه حتى تموت في سبيله، وإن كنت تريد الدنيا فلبئس العبد أنت، أهلكت نفسك ومن معك. قال: يا أماه، والله ما أردت الدنيا، وما جرت في حكم، وما ظلمت وما غدرت، والله يعلم سريرتي وما في قلبي. فقالت: الحمد لله، وإني لأرجو الله أن يكون عزائي فيك حسنا إن سبقتني إلى الله جل وعلا. ثم تعانق عناق الوداع، ثم قالت: يا بني اقترب حتى أشم رائحتك وأضم جسدك، فقد يكون هذا آخر العهد بك. فانكب على يديها ورجليها ووجهها يقبلها دموع تشتبك في دموع، وهي تتلمس ابنها وهي عمياء لا ترى، ثم ترفع يدها وتقول: ما هذا الذي تلبسه؟ قال: درعي. قالت: يا بني، ما هذا لباس من يريد الشهادة في سبيل الله؟ انزعه عنك، فهو أقوى لوثبتك وأخف لحركتك، والبس بدلا منه سراويل مضاعفة حتى إذا صرعت لم تنكشف عورتك. فنزع درعه وشد سراويله ومضى إلى الحرم لمواصلة القتال، وهو يقول: لا تفتري عن الدعاء يا أماه. فقالت: اللهم ارحم طول قيامه وشدة نحيبه في سواد الليل والناس نيام، اللهم ارحم جوعه وظمأه في هواجر مكة والمدينة وهو صائم، اللهم إني قد أسلمته لك ورضيت بما قضيته فيه، فأثبني فيه ثواب الصابرين. ويذهب ابنها ثم يقتل في قتال مرير غير مكافئ، وقد لقي الله عز وجل على ما هو عليه من هذه الحال. ومن ذلك أيضا من الصور المشرقة لصانعات التاريخ ما جرى لأم سليم رضي الله عنها في الصبر على البلاء. قال أنس رضي الله عنه: اشتكى ابن لأبي طلحة، وأبو طلحة الأنصاري هو زوج أم سليم، تزوجها ولا مهر لها إلا الإسلام لما كان مشركا، قالت: إن أردت أن أتزوجك فأسلم، فشهد شهادة الحق فتزوجها. قال: فمات وأبوه أبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته يعني أم سليم أنه قد مات هيأت شيئا وجعلت ابنها في جانب البيت. فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت: قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح، تعني أنه قد مات. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل يعني بعد أن أتاها، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد غضب لذلك غضبا شديدا، ثم أخبره بما كان منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما، فقال رجل من الأنصار: فرأيت لها 9 أولاد كلهم قد حفظوا القرآن. وها هي الخنساء رضي الله عنها لها موقف مشرق في الصبر على البلاء، فإنها لما مات أخوها صخر قبل إسلامها رثته في مراث كثيرة، تقول فيها: ألا يا صخر لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمسي، يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره لكل مغيب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم قتلت نفسي، وما يبكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. وتقول أيضا: أعيني يجودا ولا تجمدا، ألا تبكيان لصخر الندى، ألا تبكيان الجريء الجميل، ألا تبكيان الفتى السيدة، طويل النجاد رفيع العماد ساد عشيرته أمردا، إذا القوم مدوا بأيديهم إلى المجد مد إليه يدا. لكنها لما أسلمت وذاق قلبها حلاوة لا إله إلا الله محمد رسول الله، دفعت بأبنائها 4 يوم حرب القادسية بين المسلمين والفرس، قالت لهم: أي بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم مختارين، والذي لا إله إلا هو، إنكم لبنو رجل واحد كما أنكم بنو امرأة واحدة، والله ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم ولا هجنت حسبكم ولا غيرت نسبكم، وقد علم الناس ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل في حرب الكافرين، اعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا أصبحتم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين، بالله على أعدائكم مستنصرين، فإذا رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها، تظفروا بالغنم في دار الخلد. فلما أصبحوا باشروا القتال بقلوب فتية وأنوف حمية، فقاتلوا قتال الأبطال حتى قتلوا جميعا. ثم قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. يا أسعد الناس، يا أسعد الناس، يا أسعد الناس في دين وفي أدب. ومن المواقف المشرقة لصانعات التاريخ حرصهن على تربية الأبناء، فإن الأبناء أمانة جعلها الله عز وجل في أعناق الآباء والأمهات. نحن أخوات الكريمات اليوم نواجه صدوداً من كثير من الآباء وعزوفاً عن الاعتناء بأبنائهم وتربيتهم، ففي هذا الوقت جدير بالمرأة المسلمة أن يكون عندها شيء من الفطنة والحرص على أن تنشئ أولادها النشأة الإسلامية الصحيحة في وقت انشغال الآباء عن أبنائهم، وهي تنظر في حيوات السابقات من صانعات التاريخ واللواتي حرصن تمام الحرص على أن يبذلن أرواحهن في تربية أبنائهم، حتى غدا أبناؤهم أعلام هدى ورجوم عدى، جعلهم الله عز وجل منارات لدينه. فهذا ربيعة الرأي، شيخ الإمام مالك رحمه الله، سافر أبوه للغزو والجهاد في سبيل الله وهو جنين في بطن أمه، ثم غاب ولم يعد، وترك عند زوجته 30,000 دينار، فأنفقتها تلك الأم الفاضلة في تعليم ولدها وتفقيه في دينه، حتى صار ذلك الابن ربيعة الرأي شيخ أهل المدينة وعالمها المقدم ومفتيها وفقيهها. وهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى، قالت له أمه: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، فكانت تعمل بمغزلها لتجلب المال لولدها حتى يغدو علما من أعلام الدين، وكان كذلك. قالت له ذات مرة: يا بني إذا كتبت 10 أحرف فانظر هل ترى في نفسك زيادة في خشيتك وحلمك ووقارك، فإذا لم يزدك أي العلم فاعلم أنه لا يضرك ولا ينفعك. وهذه امرأة صالحة دفعت بأبنائها 3 في معركة تستر مع الفرس، فقتلوا في المعركة جميعا، فخرجت أمهم يوما إلى السوق لبعض شأنها ولم تكن قد علمت بخبر مقتلهم، فتلقاها رجل ممن حضر المعركة فعرفته، فسألته عن أبنائها 3 فقال لها: قد قتلوا جميعا. فقالت له على الفور: أمقبلين قتلوا أم مدبرين؟ فقال الرجل: بل قتلوا مقبلين. فقالت: الحمد لله، نالوا الفوز وحاطوا الدمار، يعني حموا الأرض والعرض، بنفسي هم وأبي وأمي. بلا جمان ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتلتان، كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب. يا أسعد، ومن المواقف المشرقة المضيئة لنساء الأمة صانعات التاريخ حرصهن على الإنفاق في سبيل الله، فقد كان صانعات التاريخ أحرص ما يكون على بذل الأموال رخيصة في سبيل الله، وكنا لا يمسكن دينارا ولا درهما، بل يحرصن على الجهاد في سبيل الله بأموالهن. فهذه عائشة رضي الله عنها كانت كثيرة الصدقات، قال عروة: رأيتها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها ولم تشبع من طعام بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة عجيبة من عجائب الدهر، في وقت نجد كثيرا من النساء للأسف بعيدات عن الإنفاق في سبيل الله، حتى مع ما أمدهن الله عز وجل به من المال الوفير والخير الكثير. امرأة مسلمة أفريقية تعيش في الأدغال وتسكن في بيت متواضع لا تملك إلا بقرة، وهذه البقرة تعتبر موردها الاقتصادي الوحيد، وكان بجانب سكنها المتواضع مسجد، وهذا المسجد من السعف والأخشاب، وفيه تقام الصلاة، وهي تسمع الأذان فيه في اليوم 5 مرات. وفي أحد الأيام لم تسمع هذه المرأة نداء الحق: الله أكبر الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح. وإذا بها تخرج وتنظر إلى مسجدها المتواضع، وإذا به قد حطم تماما من أثر السيول التي جرفت، فلم تجد وسيلة إلى أن يشيد هذا المسجد ويعاد ترميمه مرة أخرى، والناس أهل بلدها في عوز وحاجة شديدة. فسارعت ببيع بقرتها الوحيدة، وجاءت بالمال، واستأجرت عمالا فقاموا بالبناء، وأعادوا بفضل الله تعالى المسجد مرة أخرى. قامت ببيع بقرتها وهي لا تملك غيرها، إلا أنها ستجد ذلك عند الله عز وجل. وأعرف امرأة صالحة حريصة على الخير باذلة ما لها له، هذه المرأة تعطينا كل سنة كفالة لما يقرب من 20 رجلاً وامرأة ليحجوا بيت الله عز وجل، تحجج من نفقتها الخاصة الرجال والنساء العاجزين عن الحج، وهذا دأبها معنا كل عام، ولا تسمع عندنا مشروعاً من مشاريع الخير إلا وبذلت المال له. وسمعت مرة عن بنت صغيرة تعاني من تشوه خلقي في قدميها، وكانت نفقة العلاج ما يقرب من 4,000 دينار، فلما سمعت هذه المرأة بذلك الخبر جاءت وتبرعت بهذا المبلغ كاملاً ذهاباً وإياماً مع المرافقين له. ومن غريب هذه المرأة الصالحة أننا جميعاً لا نعرف اسمها ولا أين تسكن ولا إلى أين يرجع نسبها، ولا نعرف عنها إلا رقم هاتفها وأم فلان. هذه المرأة لا تريد ذكراً ولا أن ينتشر أمرها عند الناس، لكنها تريد الذكر والشرف عند الله عز وجل، وستجد ذلك بإذن الله. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. يا أسعد الناس في دين وفي أدب، بلا جمان ولا عقد ولا ذهب، بل بالتسابيح كالبشرى مرتلتان، كالغيث كالفجر كالإشراق كالسحب. وأختم أخواتي الكريمات في هذه المواقف الأخيرة لصانعات التاريخ في الحرص على نصرة دين الله عز وجل والدعوة إليه. نحن نحتاج أيتها الأخوات الفاضلات إلى أخوات كريمات يبذلن أرواحهن في سبيل نشر دين الله عز وجل، في أن يكن مباركات أينما كن، في أن يكن مفاتيح للخير مغاليق للشر، يجعل الله عز وجل الخير على أيديهن أينما كن، يحتسبن الأجر عند الله عز وجل في وظيفة الأنبياء. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ونحن بفضل الله نرى معالم هذا الخير، الدعوة إلى الله عز وجل في مساجد كثيرة في هذا البلد وغيره من بلاد المسلمين، من الأخوات الحريصات على فتح حلق الذكر وقراءة القرآن وتعليم القراءة والكتابة وتعليم العلوم الشرعية للنساء. وتذكري أختاه أن كل امرأة تقرأ القرآن على يديك فإن الله عز وجل يجري لك من الحسنات كما يجري لها، وما أعظمه من أجر يوم أن تجدي عند الله عز وجل حسنات كأمثال الجبال تأتيك بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا العمل المبارك الذي تحرصين عليه. لقد كان صانعات التاريخ من السابقات واللاحقات حريصات كل الحرص على نصرة دين الله عز وجل والدعوة إليه. فهذه خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، سيدة نساء العالمين في زمانها، أم أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن وصدق به قبل كل أحد، وثبتت جيشه ومضت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. وقد كانت خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهلية بالطاهرة، مناقبها جمة، وهي ممن كمل من النساء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يثني عليها ويفضلها على سائر أمهات المؤمنين. كانت رضي الله عنها حريصة وهي في بدء دعوتها على أن تبذل مالها وشرفها وجاهها وعقلها لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم. من كرامتها عند النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج امرأة قبلها، ولم يتزوج عليها قط، ولا تسرى إلى أن قضت نحبها فوجد لفقدها، فقد كانت رضي الله عنها نعم القرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتجر لها. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة لم يكن يسأم من ثنائه عليها واستغفاره لها، فذكرها يوما فحملتني الغيرة فقلت: لقد عوضك الله من كبيرة السن. قالت: فرأيته غضب غضبا أسقطت في خلدي، وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني لم أعد أذكرها بسوء. فلما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما لقيت قال: كيف قلتي؟ والله لقد آمنت بي إذ كذبني الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، ورزقت منها الولد وحرمت من غيرها. قالت: فغدا وراح علي بها شهرا. ومن الصور المشرقة لصانعات التاريخ ما وقع لأم شريك رضي الله عنها في قلبها من الإسلام وهي بمكة، فأسلمت ثم جعلت تدخل على نساء قريش سرا فتدعوهن وترغبهن في الإسلام في الوقت الذي رخص الله عز وجل فيه للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن يسروا بهذه الدعوة. كانت أم شريك رضي الله عنها وهي في بطحاء مكة، وهي تعلم أن إظهار الدعوة وعلم صناديد قريش بها أنه سيجر إلى الأذى والعذاب، إلا أنها كانت حريصة على نشر الخير والسعي فيه، حتى ظهر أمرها لأهل مكة فأخذوها وقالوا لها: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، ولكننا سنردك إليهم. قالت: فحملوني على بعير ليس تحتي شيء موطئ ولا غيره، ثم تركوني ثلاثا لا يطعموني ولا يسقوني، فنزلوا منزلا، وكانوا إذا نزلوا وقفوني في الشمس واستظلوا وحبسوا عني الطعام والشراب حتى يرتحلوا. فبينما أنا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه، ثم عاد فتناولته فإذا هو دلو ماء، فشربت منه قليلا ثم رفع مني، ثم عاد فتناولته فشربت منه قليلا ثم رفع، ثم عاد أيضا، فصنع ذلك مرارا حتى رويت، ثم أفضت سائره على جسدي وثيابي. فلما استيقظوا إذا هم بأثر الماء ورأوني حسنة الهيئة، فقالوا لي: إن حللت فأخذت سقاءنا فشربت منه؟ فقلت: لا والله ما فعلت ذلك، كان من الأمر كذا وكذا، فقالوا: لئن كنت صادقة فدينك خير من ديننا. فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها فأسلموا لساعتهم. ومن المواقف أيضا ما جرى لإحدى الأخوات الصالحات، اتصلت بي قبل حوالي 11 سنة واستشارتني في بعض الكتب التي تريد أن توزعها، وهذه الكتب كانت مطبوعة باللغة الإنجليزية، فسألتني عن بعض هذه الكتب فذكرت بعض هذه الكتب وما فيها من الخير وبعض هذه الكتب وما فيها من الشر وكونها لا تصلح للتوزيع. ثم سألتها: أين تريدين أن توزعي هذه الكتب التي لا تصلح للمسلمين وإنما هي لغير المسلمين؟ فأخبرتني بأنها تخرج كل أحد مع أخيها وسائقهم، وهي بنت في 22 من عمرها، تذهب إلى الكنيسة فتقف بجوار هذه الكنيسة وتوزع هذه الكتب على النصارى، وقد أسلم على يديها خلق كثير من الرجال والنساء. وهذه القصة الأخيرة أختم بها، وقد جرت قبل شهر تقريبا. كنت قد أقمت محاضرة في مسجد تقام فيه لي محاضرة أسبوعية، وكانت في هذا المسجد في مصلى النساء أخت تبلغ من العمر ما يقرب من 18 عاما، تدعى دلال الضفيري رحمها الله تعالى. هذه الأخت كانت شعلة نشاط ومعلم نور وهدى ومفتاح خير ومغلاق شر، ومباركة في المسجد وفي البيت وفي كل مكان. كانت تحرص على توزيع الكتب والأشرطة في ذلك اليوم بشكل ملفت للنظر. وفي الأسبوع المقبل في المحاضرة القادمة اتصل بي إمام المسجد وقال: إن الأخت التي كانت تقوم بتوزيع الكتب والأشرطة قد توفيت. فتأثرت لذلك تأثرا كبيرا وسألته عن سبب وفاتها، فقال: لا سبب ظاهر، توضأت وصلت ثم جلست قليلا ثم توفيت رحمها الله تعالى. وكانت هذه الأخت قائمة على حلقة تحفيظ القرآن، قائمة على تدريس النساء، قائمة على الدعوة. ومن غريب خبرها يوم أمس، وليس قبل ذلك، يوم أمس كنت في مجلس فيه بعض الإخوة، فسألني أحدهم: هل تعرف أختا في المسجد الفلاني تقوم على الدعوة في ذلك المسجد والإشراف على الحلقة؟ فقلت: لا أعلم عن خبرها إلا الشيء اليسير، وذكرته له. قال: إن هذه الأخت تتصل بنا كوننا لجنة للدعوة والإرشاد كل أسبوع، وتطلب منا كتيبات وأشرطة بأموال تجمعها، وأحيانا تطلب المصاحف وتوزع في البيت وتوزع في السوق وتوزع في المسجد وفي كل مكان. قال: وفي إحدى المرات اتصلت بي وقالت: قد كتبت ورقة بأسلوبي، أريد منكم أن توزعوها، أن تنشروها وتوزعوها، وهي رسالة كتبتها لأخوات النساء. فقلت: نعم، أحضري لنا هذه الورقة. فأحضرت لنا هذه الورقة عن طريق بعض أقاربها، يقول: وأنا هذه الأخت لم أرها ولم ترني في حياتي، وبيننا الهاتف فقط. ثم أخذت الورقة وعرضتها على الإخوة على أن يوزعوها، ثم كنت أريد أن أسألها عن بعض الأشياء، إلا أنها لم تتصل كعادتها، واستحييت من أن أتصل بها. يقول: مضى أسبوع ولم تتصل، ثم مضى الأسبوع الثاني ولم تتصل، ثم مضى الأسبوع الثالث ولم تتصل، ثم بعد شهر اتصلت على هاتفها فرد علي أبوها وقال: قد توفيت قبل شهر. قد توفيت قبل شهر، يعني بعد أن أعطت صاحبنا الورقة بيوم واحد فقط، وهذا اليوم نفسه هو اليوم الذي كانت تشرف فيه على حلقة تحفيظ القرآن ومجلس النساء الذي أقيم فيه أنا محاضرة النساء. ختمت حياتها برسالة كتبتها للنساء، ختمت حياتها بتوزيع الكتاب والشريط، ختمت حياتها بأسبوع عامر بذكر الله عز وجل والخير، وهي معروفة في بيتها، وهي قريبة من أقاربنا، معروفة في بيتها بالحرص على الخير وذكر الله عز وجل، حريصة على أن تدعو أهلها لما يحب الله ويرضى. وهذه بين يدي الآن، هذه الرسالة التي كتبتها أختنا بأسلوبها وقلمها إلى أخواتها النساء، أذكرها لكنا وأقرأها عليكنا، لعل الله عز وجل أن يكتب أجرها لأختنا، وأن ينفعنا جميعا بها، وأن يجري عليها من الأجر والثواب وهي في قبرها، وأن ينور قبرها من هذا العمل الصالح الذي جعله الله عز وجل لها وهي بعد موتها. تقول أختنا رحمها الله تعالى في هذه الرسالة الصغيرة القصيرة في مبناها العظيمة في معناها: بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة مهمة، رسالة مهمة جدا، أرسلها لكل فتاة مسلمة أخذتها مشاغل الدنيا وتناست أن لها آخرة تريد منها اهتماما أكثر من اهتماماتها بالدنيا التي امتدت وطالت وهي مصيرها للزوال. تخيلي نفسك وقد جاءك ملك الموت جذب روحك من جسدك، تذكري ظلمة القبر وضيق مساحته، تذكري ظلمة القبر وضيق مساحته، وتذكري يوم الحساب، إنه لا محالة سوف تحاسبين عن كل دقيقة عملت بها في دنياك. أختاه، رسالة مهمة جدا، تذكري مذلتك في يوم البعث، ترجين أي رحمة أو شفاعة أو حسنة ليثقل بها ميزان أعمالك. تذكري أن هذا اليوم يوم لا ينفع فيه حبيب ولا صديق ولا والد ولا ولد. استيقظنا أيتها الفتيات من هذا السبات العميق الذي ألهاكن وأشغلكن عن ذكر الله والعمل على رضائه وعلى طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الدنيا فانية، فيظل أخيرا عملك الذي هو الخلاص من أي عذاب ستواجهينه. هذه رسالتها، كتبتها بقلمها بأسلوبها البسيط، لكنه يحمل في طياته معالم خير، يحمل في طياته غيرة على حياض الدين، يحمل في طياته دلالة على أن هذا القلب قلب يحمل هم الإسلام والمسلمين. فاحرصي أختاه على طاعة الله عز وجل، احرصي أختاه على اللحوق بركب صانعات التاريخ، فإن الذي أخرج أمهاتنا الأوائل قادر على أن يخرج منكن ومن أصلاب أمهاتنا من تقوم على ميادين الخير كما قامت الأوائل والأواخر، وما ذلك على الله بعزيز. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.